طلعت من مدينة فلسطين من زمان وكل يوم زدان وكل شي اليوم ندمان. شعب عربي يموت نهار على نهار والعالم يتفرج يقول ما كاين ضمير. اغتيالات واطفال تموت كل يوم, مساجد ومدارس قط فيها الاطلال, وشعب يقاسى تحت الحصار كيفاش يعيش, وشعوب عربية تهدر غير من البعيد. الغرع الاسلام في القلوب ما بقاش, الغرع على فلسطين فين مشات. كل يوم في الاعلام تشوف غير المأساة, دور في سخاف حد بوها روحه طلعات, ورصاص اليهود كيش شي يزلي عليه. كاميرات الاعلام مباشرة تصور فيه, تصور في بشاعة الحرب على فلسطين, تصور في الواقع اللي كل يوم يعيشوه. شعب عربي في ارضه راهو مقتلول, من حقه في ممارسة الدين منعود. حتى ديانا ما قالت قتل الناس ساجدين, فلسطين ماتوا عباد كانوا في المسجد لربي عابدين. فلسطين صح حنين فلسطين فوق المسافة in blood in wood in wood in every wood. Wife and teaser all over there, where she daily come fight with stone to make a victory defeat Palestine. What old man and woman bitch about you, but you ain't, but you woman. The wish behind young and strong, the wish behind young, young and strong. The who disprays this place, this is fun to kill him. To dismiss you as Palestine I feel. Your time of south is near to defeat enemy, yeah, it's being clear. I'm praying as we are still. Palestine say amen, Palestine say amen. Same person, same Arabian queen. فلسطين ويشد يشد بي البعد, أنا في أفيائك نسرين, أنا زهر الشوك أنا الورد. أنا لا أنساك فلسطين ويشد يشد بي البعد, أنا في أفيائك نسرين. This is living, I be your smile, your smile. I'm Asian, this place angry from a God you have given. Let you give it to the feces living, I be your smile, your smile. كذوب فين يقولوا الجهاد إرهاب, واش ماشي حرام يقسموا البلاد والحباب, واش ماشي حرام الصلاة في القدس واللي حلم, ورصاص القناصة اليهود يقتل في الناس. كبير في عينه طفل يقاوم جيش بحجرة في يديه, ما يخافش من الموت يخاف على فلسطين. كبيرة في عينه برا خدات منها الموت ولاد أربعة, عليهم وعلى البلاد طاح من عينها الدمعة. شجرة الزيتون لبلادها ما تنساش, وقلت الأنبياء اللي صلوا فيه ما يتنساوش. صبرة وشتيلة في البال ما يتنحاوش, بين الفلسطيني والأرض على قمة فلاش. جهادي استمر 140 يوم من الآن, شعب مستعد يحارب نهاية الزمان. ما تموش حاجة من غير يحرر البلاد, فريم وراني فيها اليوم بهاد العباد. اليوم الدمعة طاح على فلسطين, اليوم شعب محتاجنا ما تخلوش عليه. فلسطين اليوم ولا غدا ما تنساش, فلسطين في القلب ساكنة وفي كل مكان. فلسطين جرح حميق ما ينساش, فلسطين في القلب ساكنة وفي كل مكان. يوم ولا غدا الحرية ترجع لفلسطين, يوم غدا في قلبنا فلسطين. Peace for your Palestine.